ركبت البحر يوما ركبت البحر يوما فوجدت الموج هولا وقطعت البيد ظهرا وقطعت البيد ظهرا فرأيت البيد سهلا أم رأيت النهر يوما أم رأيت النهر يوما جريا بين الحقول وشعاع الشمس لما وشعاع الشمس لما يرتمي فوق السهول يرتمي فوق السهول كل هذا يا نديمي صنعة الله العظيم كل هذا يا نديمي صنعة الله العظيم كل هذا يا نديمي صنعة الله العظيم كل هذا يا نديمي صنعة الله العظيم أم رأيت النمل يسعى أم رأيت النمل يسعى بين دأب وارتخاء يجمع القوت ويحيا يجمع القوت ويحيا في نظام وإخاء أم رأيت النحل يهفو أم رأيت النحل يهفو لأزاهير الصباح يقصد الروض بشوق يقصد الروض بشوق وهو مخضوب الجناح وهو مخضوب الجناح كل هذا يا نديمي صنعة الله العظيم كل هذا يا نديمي صنعة الله العظيم كل هذا يا نديمي صنعة الله العظيم كل هذا يا نديمي صنعة الله العظيم أم رأيت الطفل يوما أم رأيت الطفل يوما في الربا بين الزهور باسما ينثر سحرا باسما ينثر سحرا عطرا بين العطور هل رأيت الفجر يوما هل رأيت الفجر يوما عندما يصحو الضياء وأغاريد هزاز وأغاريد هزاز تملأ الدنيا غناء تملأ الدنيا غناء كل هذا يا نديمي صنعة الله العظيم كل هذا يا نديمي صنعة الله العظيم كل هذا يا نديمي صنعة الله العظيم كل هذا يا نديمي صنعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وقال أبو الدرداء رضي الله عنه تفكر ساعة خير من قيام ليلة صنعة الله العظيم كل هذا يا نديمي صنعة الله